الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الصفة المشبهة، المفروض أنكم درستم الصفة المشبهة في شرح القطر. الصفة المشبهة هي اسم يصاغ من الفعل اللازم للدلالة على معنى اسم الفاعل، ومن ثم سموه الصفة المشبهة، يعني مشبهة باسم الفاعل، مشبهة باسم الفاعل أي التي تشبه اسم الفاعل في المعنى، على أن الصرفيين يقولون أن الصفة المشبهة تفترق عن اسم الفاعل في أنها تدل على صفة ثابتة. ده من ضمن الفروق، يعني هي شبهت باسم الفاعل. انتبهوا يا شباب، ما لما سميت أو قيل مشبهة باسم الفاعل؟ لأن المفروض يا شباب أن الصفة المشبهة مأخوذة من فعل لازم، وانتوا عارفين طبعا ما معنى اللازم والمتعدي، صح؟ اللازم لا ينصب مفعولا، والمتعدي ينصب مفعولا، فالمفروض ان الصفة المشبهة لا تؤخذ الا من فعل لازم. طيب يا شباب، معنى قاعدة، انت لما تأتي باسم الفاعل او اسم المفعول او الصفة المشبهة او صيغ المبالغة او غيرها من فعل لازم، ويأتي يعمل تلك المشتقات، تعمل مثل ما يعمل فعلها، صح؟ يعني انا لو جبت يا شباب اسم فاعل من فعل لازم، هل اسم الفاعل يكون متعديا او لازما؟ يكون لازما. يعني انا الان لما اخذ من الفعل على الاقل الاحوال امشي زيه، يعني لو عندك فعل متعدي الى فعل متعدي الى مفعول واحد، عندما اجيب منه اسم الفاعل يتعدى اسم الفاعل مفعول واحد، عندما اجيب اسم فاعل من فعل يتعدى الى مفعولين يتعدى اسم الفاعل الى مفعولين، عندما اجيب اسم الفاعل من فعل لازم يكون اسم الفاعل لازما. واضح دي يا شباب؟ يعني المقصود انه تلك المشتقات التي نتكلم عليها من اسم الفاعل واسم المفعول وصيغ المبالغة والصفة المشبهة وغيرها من بقية المشتقات، هي لا يمكن أن تزيد على أصلها. هي اشتقت من فعل لازم فيجب أن تكون لازمة، اشتقت من فعل متعدي لواحد فينبغي أن تكون متعدية لواحد، اشتقت من فعل متعدي لاثنين ينبغي أن تكون متعدية لاثنين، اشتقت من فعل متعدي إلى ثلاثة ينبغي أن تكون متعدية إلى ثلاثة. تمام؟ الصفة المشبهة خالفت في شيء. احنا قلنا أن الصفة المشبهة لا تؤخذ إلا من الفعل اللازم، فمعنى ذلك انها لازم تكون لازمة ايضا ولا تنصب مفعولا، لكن نصبوا بها مفعولا. فهمتم القضية؟ ها؟ الله يهديهم، صح؟ امين، ويهدينا معاهم يعني. فالصفة المشبهة المفروض انها اخذت من فعل لازم، دي قاعدتها، فتكون لازمة، لكن وجدنا العرب نصبت بها مفعولا او سموه شبه مفعول، خالفوا، لكن هم قالوا ايه بقى، علشان كده سموها ايه، صفة المشبهة باسم الفاعل، لان اسم الفاعل هو اللي بينصب مفعولات. تمام؟ من هنا سميت صفة مشبهة، اي مشبهة باسم الفاعل، في ان اسم الفاعل يمكن ان يتعدى فتعدت تشبيها لها باسم الفاعل. طب شوف، مثلا الفعل حسنة لازم ولا متعدي؟ لازم، لانه فعلة، اول ما تسمع فعلة خلاص يبقى لازم، صح؟ اتفقنا على تلك القاعدة، كل فعل على وزن فعلة ماضي او يفعل مضارع فهو لازم، ليس فيه متعدي ابدا، صح؟ طيب، فحسنة على طول تقول ده فعل لازم. طيب، صفة المشبهة من حسنة حسن الوجه، فقالوا انه ممكن تقول في الصفة المشبهة حسن وجهه، على ان وجهه فاعل لحسن، حسن الوجه على الاضافة، حسن وجهه على النصب، هو ده الاشكال، انها ايه، نصبت مع ان حسنة في اصلها فعل لازم، هو ده وجه تشبيها، بيسموه شبيه بالمفعول، وساعات ينصبوه على انه تمييز، لو كان نكرة يقولون انه تمييز، ولو كان معرفة، لان التمييز لا يكون معرفة، يقولون شبيه بالمفعول علشان يهربوا من كلمة مفعول والفعل الأساسي لازم، فايش يعملوا؟ بس منصوب كأنه مفعول، يعني من ناحية العملية هو كأنه مفعول، بس هم كأنهم ايه يراعون في اللفظ نتيجة ان ايه يستحيون ان يقولوا ان يقولوا بانه مفعول والفعل نفسه فعل لازم، لانه يقولك طب كيف مفعول وانت عندك فعله اصلا لازم وتبصد به مفعول؟ قالوا لا، طب نسميه ايه شبيه بالمفعول او شبه ايه شبه مفعول. فهمتوا يا شباب؟ دي الحكاية دي كلها علشان اقول لك ايش معنى مشبهة. هو ده وجه الشبه، انها اساسا لو كانت غير مشبهة باسم الفاعل كان لا ينبغي ان تنصب مفعولا ابدا، لكن شبهوها باسم الفاعل فنصبت ايه مفعولا، وان كانوا يسمونه شبيه شبه مفعول او ايه او شبيه بالمفعول، ولا يطلقون عليه كلمة مفعول استحياء. تمام؟ لا، اسم الفاعل ممكن يكون لازم، ممكن يكون متعدي مزاجه حسب الفعل اللي هو بيجي منه في التعدي، في التعدي لانه بيتعدى، هو ممكن يكون لازم بس ممكن يكون متعدي ايضا، فاشبهته في امكانية ان يكون ايه التعدي. ها؟ بس لكن شبهته بس في النهاية فعلها لازم، هي وقع بين اشكاليتين. ايوه في الحقيقه كده، المفروض حسب القواعد انها ما تنصبش، ده المفروض يعني. تمام؟ فهي وقعت بين اشكاليتين يا شباب، وقعت بين اشكاليه ان المفروض القاعده ان المشتق يتبع اصله، ان كان لازما كان لازما، وان كان، ودي قاعده مهمه احفظوها، ان ان ان المشتقات التي نتكلم عنها من اسم الفاعل واسم المفعول وغيرها من المفترض في الأصل أن تتبع أصلها من الأفعال، فإن كانت أفعالها الأصلية لازمة كانت لازمة، وإن كانت أفعالها متعدية كانت متعدية. تمام؟ فده نفس الايه نفس القاعدة هنا، فالصفة المشبهة خالفت بس جعلوها مخالفة تشبيها لها باسم الفاعل. كيف وضحت؟ نعم. القاعدة مرة أخرى، أن المشتقات التي تشتق من الأفعال كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة إلى آخره تتبع الفعل الذي اشتقت منه، فإن كان لازما كانت لازمة، وإن كان متعديا كانت متعدية. المشتقات تتبع الفعل الذي اشتقت منه، وعرفنا المشتقات مش محتاجين بقى نتكلم، مش معقول طالب درس صرف مش عارف المشتقات انها اسم الفاعل اسم المفعول الصفة المشبهة صيغة المبالغة افعل التفضيل افعل التعجب اسم الزمان اسم المكان، وان كان اسم الزمان واسم المكان لا يعملان شيئا بلا باتفاق. تمام؟ لكن دي بنتكلم على غالب المشتقات، يعني الايه العام الاغلب ان المشتق يتبع الفعل من ناحية التعدي واللزوم، او يتبع اصله من، ممكن تقتصرها تقول المشتق يتبع اصله من ناحية التعدي واللزوم، وممكن تحط بين قوسين في كلمة اصله يعني الفعل، المشتق يتبع اصله بين قوسين الفعل من ناحية التعدي واللزوم بس، ان كان الفعل لازما كان المشتق منه لازما، وان كان الفعل متعديا كان المشتق منه متعديا، وتمت الايه وتمت المسألة. تمام؟ فالصفة المشبهة طيب في فرق بينها وبين اسم الفاعل مهم يا شباب. لما تقول فلان حسن الوجه، ولما تقول جاء القاتل، القاتل اسم فاعل وحسن صفة مشبهة، تلاحظ ان الصفة المشبهة تفيد الثبات والدوام. حسن الوجه ده وجهه ما بيتغيرش في يوم وليلة، يعني ما ممكن يصبح قبيحا، بس لكن بعد سنة بعد سنتين بعد ثلاثة، فدايما الصفة المشبهة تأتي في الايه في الصفات اللي هي او الاشياء اللي هي طويلة. كريم، تقول فلان كريم، ما كريم ده ما بيصبحش تاني يوم بخيل. تمام؟ فتأتي في الصفات ايه في الصفات المشبهة، حتى انها شوف فلان طاهر القلب، مع ان طاهر على زنة على زنة اسم فاعل، لكن هنا صفة مشبهة، لان الصفة المشبهة ودي قاعدة اخرى يا شباب، الصفة المشبهة لا تلزم وزنا واحدا بل تلزم اوزانا متعددة. الصفة المشبهة لا تلزم وزنا واحدا بل تلزم أوزانا متعددة، فقد تأتي على صورة اسم الفاعل وقد تأتي على صورة اسم المفعول وغيرها من الصيغ والأوزان وغيرها من الصيغ والأوزان. فأنت بتقول فلان إيه طاهر القلب، طاهر هنا صفة مشبهة، مع انها على وزن فاعل، لكن ما تقولش انها اسم فاعل، هي صفة مشبهة. السبب ايش؟ ان كلمة طاهر القلب الثبات والدوام. لكن شوف يا شباب، ما تقول جاء القاتل، هو القاتل ده بيدنوا على طول قاتل يعني مرة واحدة، يعني القاتل ما هي الصفة مداومة، ما هي ليست صفة ثابتة. لكن فلان طاهر القلب، تمام، فلان طاهر القلب، فلان كريم الخلق، فلان مثلا دامس الأخلاق، فلان عليم مثلا، تمام، وغيرها من الايه من الصفات المشبهة. فدي نقطة مهمة جدا يا شباب. يبقى في قواعد الآن تعلمناها في الصفة المشبهة أو ثوابت. قلنا أن الصفة المشبهة دائما تؤخذ من الفعل اللازم. القاعدة الثانية أنها وإن أخذت من الفعل اللازم إلا أنهم عدوها تشبيها لها باسم الفاعل، ومن هنا سميت الصفة المشبهة والمقصود المشبهة باسم الفاعل. تمام؟ إن من الفروق بين الصفات المشبهة وبين اسم الفاعل أن الصفة المشبهة تكون ملازمة ثابتة دائمة، بينما اسم الفاعل يكون متغيرا، يكون متغيرا، لا يستمر، لا يدوم، لا يثبت، وغيرها من المترادفات. طيب، قال وهي اسم يصاغ من الفعل اللازم للدلالة على معنى اسم الفاعل، ومن ثم سموه الصفة المشبهة أي التي تشبه اسم الفاعل في المعنى، على أن الطرفين يقولون أن الصفة المشبهة تفترق عن اسم الفاعل في أنها تدل على صفة ثابتة. وأشهر أوزان الصفة المشبهة هي: واحد، إذا كان الفعل على وزن فاعلة فإن الصفة المشبهة تشتق على ثلاثة أوزان، يبقى ده فاعلة. واحد، فاعل الذي مؤنثه فاعلة، وذلك يعني هو الفعل نفسه فاعل والصفة المشبهة على وزن فاعل. فرح فهو فرح وهي فرحة، شوف نفس الايه نفس الوزن، بس ده فعل، فرح زيد وده اسم، فهو فرح، فرح زيد فهو فرح وهي فرحة بايه نفس الوزن. قال فعل الذي مؤنثه فاعلة، وذلك اذا كان الفعل يدل على فرح او حزن او امر من الامور التي تعرب وتزول وتتجدد، مثل فرح فرح، وفرح تعب فهو تعب، وتعب طرب فهو طرب، وطرب وضجر، وضجر فعل فهو ضجر وضجرة. واضح؟ طيب اذا كان ايضا ما زلنا في فعلة، ما زلنا في فعلة، فمنها ما يأتي يأتي على فعل، تمام، حذر فهو حذر. طيب خلاص، ممكن يأتي على أفعل مؤنثه فعلاء، وذلك إذا كان الفعل يدل على لون أو عيب أو حلية، مثل حمر فهو أحمر، فأحمر صفة مشبهة، وهي حمراء، وزرق فهو أزرق، وزرقاء، وحول فهو أحول، وحولاء، وعور فهو أعور، وعوراء، وحور فهو أحور، وحوراء، وهيفة فهو أهيف، وهيفاء معنى إيش؟ ها؟ هيفة، الهيف هو ضمور الجسم، رقة الجسم يعني، فهيفاء بمعنى نحيلة رشيقة القوام، وأهيف يعني نحيل رشيق القوام، يعني مثل مين ومش إيه مرهرط، يعني مش النحفل، يعني نحافة محمودة، يعني العرب عندهم ايه عندهم سمن مذموم وعندهم نحافة مذمومة، لكن عندهم في الرجل والمرأة الهيف بمعنى يعني ان الجسم لا تمين ولا ضعيف، فيعني ايه وسط، فيقالوا فيمدحوا المرأة بانها هيفاء، هيفاء مقبلة، عجزاء مدبرة، ده في كلام لا يشتكى منها قصر ولا طول، ده في بان السعاد في قصيدة بان السعاد، ايوه بان السعاد، فقلبي اليوم متبول متيم إثرها لم يبد مكبول، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغنوا غضيض الطرف مكحول، ففي ضمن الأبيات هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة لا يشتكى منها قصر ولا طول، فده شيء ممدوح عنده في الايه في المرأة، وكذلك الرجل انها لا لا لا لا لا لا سمينة ولا نحيلة ضعيفة ولا طويلة شديد الطول ولا قصيرة. فالهيف صفة ممدوحة عند العرب كأنها الآن بمعنى الرشاقة تقريبا. الأهيف أو الهيفاء هي الرشيقة تمام، فالرشاقة تقريبا هي تساوي كلمة هيفة أو أهيف تمام أو هيفاء، واضح شباب؟ ولذلك بعض الأحيان سمى المرأة هيفاء إشارة إلى هذا، مثل ما يسمى المرأة مثلا زي غزال أو شيء أو غزالة أو إيش الثانية الكلمة بمعنى غزال أو غزالة اللي هي إيه ها؟ المها سموا مها، هو المها بمعنى الغزال لأن الغزال أيضا يوصف بالرشاقة. شوف الغزال غير البقرة، سور الغزال إيه يعني ده البر، شوف الرشاقة في الغزال كيف بيجري ولكن جسمه مش ضعيف صح، ولكن غير البقرة يعني تبقى ثمينة، لكن الغزال رشيق. فالهيف هو هذا، خلاص وصلت. المهم حورة، الحور هو ساعة بياض العين تمام، وقيل ساعة العين مع مع مع اتساع البياض، وانت لما تكبر العين يكبر البياض تمام. والحور اصله يعني معناه في الاصل البياض، ولذلك الثياب الحور العين من الايه بالعين، عيونهم واسعه وبياضها كبير فتلاقي العين جميله تمام. فاحور، فالرجل يقال ايه احور، والمراه حوراء تمام، ومنها جمع حوراء الحور العين، جمع حوراء حور تمام، واكد بكلمه العين الحور العين يعني عيونهم كبيرات وفيها بياض جميل، فدي ايضا من الصفات المحبوبه في العيون تمام. العرب اصلا اصحاب مزاج يعني، ما مش العرب ليسوا سهلين، يجلسوا معهم تلك الاوصاف كثيره في الكتب. نعم ها عين يعني عين يعني اصحاب عيون مميزه، بس احور في العين مش انه مش بياض الجسم. نعم طيب. الوزن الثالث فعلان الذي مؤنثه فعله، وذلك اذا كان الفعل يدل على خلو او امتلاء، مثل روي فهو ريان، يبقى ريان ده هنا صفه مشبهه، وهي ريا وعطش وعطشان وعطشة ويقظ ويقظان ويقظة وظمئ وظمآن وظمأة، ده كله في فعل. يبقى فعل يا شباب يأتي إما يأتي صفة المشبهة منه على فاعل، وإما يأتي على أفعل، وإما على فعلان. لا ظمآن ده مفرد، لا ده على المرأة جمع ظمآن وظمأة. نعم بس مش هذا، هي ظمأة، هي ظمأة وهم ظمأة على نفس النمط. نعم تمام. طيب ده بالنسبة للفعل يا شباب. طيب إذا كان الفعل على فعلة، إذا كان الفعل على وزن فعلة فإن الصفة المشبهة تشتق على الأوزان الآتية: ألف فعل مثل حسن فهو حسن، بطل فهو بطل تمام، أو على فعل مثل جنب فهو جنب، أو فعال مثل جبن فهو جبان، أو فعول مثل وقر فهو وقور فعول، أو فعال مثل شجع فهو شجاع. يبقى فعل بتأتي فعل أو فعل أو فعال أو فعول أو فعال تمام، كل دي مع إيه؟ مع فعلة. إذا كان الفعل وزن فعل فإن الصفة المشبهة منه ده الأخير التي تختلف عن وزن اسم الفاعل وعن وزن من أوزان صيغ المبالغة تأتي غالبا على وزن فيعل، مثل ساد فهو سيد، ومات فهو ميت، وجاد فهو جيد أصلها سيود، وميت أصلها ميود، وجيد أصلها جيود تمام. ده إيه؟ ده بالنسبة لإيه؟ لفعلة. يبقى فعلة بيأتي إيه؟ هو جاب له وزن واحد بس تمام، وهو إيه؟ وهو فيعل، جاب فيعل، لأن ما تيجي يبقى ميت على وزن فيعل، ميت على وزن فيعل. ها واضحة؟ لأنه أصلا ميتا المادة الأصلية الميم والياء والتاء، ما هو ضعفها ميت مش مضاعفة دي؟ ها لا ها هو أصلا التقى هنا إنه زود ياء، وأصل العين ياء فأضغمت في بعضها البعض. يعني شوف يا شباب، ميت على وزن فيعل ازاي؟ المادة نفسها ميتة، ميم وياء وتاء صح؟ مش ميت، مادتها الأصلية ميم والياء والتاء اهي. ولذلك ساعات بنقول ميت، فهو ميت، ميت صحيحة ايضا. لا بعضهم قال ايش فرقوا، فقالوا ايش قالوا ايش الفرق بين ميت وميت؟ قالوا انه قد نسيت معكم شرح القطر، مش شرح القطر، شرح الرحبية، حتى جاب ابيات فيها. ها ايش الفرق بين ميت وميت؟ ها اذا كان يعني بدون تسديد معناه نقول له لمن قد مات لكن ميت للمستقبل تقريبا. ايوه تقريبا نعم. انك ميت وانهم يعني انك ميت وهو ما كانش مات. انما الميت ميت الاحياء. شوف انما الميت ميت الاحياء، فهذا الفرق هو الصحيح. ايوه وهذا جابوا في هتجدوها في حاشية البقري، في حاشية البقري في الايه على شرح الرحبية، انه الميت تقال بالنسبة لمن مات، وميت تقال بالنسبة لمن سبيله الموت. ولذلك لما خاطب النبي وهو حي قال انك ميت، يعني انك ستموت، ولا مانع من اطلاق دي على دي، بس ده يعني ايه ده يعني زي ما تقول الفرق الاساسي، لكن بيقال على هذا ميت وبيقال على هذا ميت، ما فيش مانع. يعني مش هو غلط انك تقول على من مات انه ميت، وعلى من هو حي انك ميت او انك ميت، ما فيش مانع يعني، لكن ده الاصل في الاطلاق. نعم ميت للميت معنويا، والميت الحسي من كان ميتا جسديا يعني، ده برضو محتمل يعني، ان حاولوا يفرقوا بينهم. ربما لو راجع واحد منكم وانتم لا تراجعون كتاب الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري، اللي يريد يشوف ايش قال ابو هلال العسكري، تمام؟ في المرة القادمة، الحصة القادمة، اجد معاكم كتاب ابي هلال العسكري الفروق اللغوية، وكتاب شرح الرحبية حاشية البقري، حتى نقرأ تلك الفائدة من الكتابين، فتكون فائدة على الماشي، تمام؟ طيب فشوف ميت الآن، ميت أصلها ميت على وزن فعل، تمام؟ فلما جاب عاوز يخليها على فيعل يا شباب، فيعل عاوز يحط ياء تانية هنا، فتصبح ياءين جنب بعض، ياء الأصلية والياء اللي جبناها، فهيشددها يدخلهم في بعض ويقول ميت، يبقى ميت فيعل، لأنه صادف إن عين وياء وإن أنت زودت ياء، فالتقت الياءان فأدغمت إحداهما في الأخرى وشدد الحرف فأصبح ميت. فما يجي واحد يقول لك إيش وزن ميت، تقول فيعل. يكون على إيش؟ ما هو مدغم، هو إيش اللي مهم؟ ها؟ ما هي مضاعفة العين فيعل؟ لا بس العين قد تكون ياء وقد لا تكون ياء، احنا بنقول الذهنة صادف انها ياء، طب لو ما كانتش ياء فضعف اضعف حرفين مختلفين، انا بزود ياء، يعني المقصود هنا انك ايه في الصفة المشبهة بتزود ياء قبل العين. طيب كانت الحرف مثلا اي حرف زودت ياء، لكن لما صادف انها ياء، ان العين اصلها ياء وانت زودت ياء، حصل تضعيف. فانا ما اجيش اقول فعل ما فعل، لا، وانا هو كل عين تكون ياء، تمام؟ ليست كل بيضاء شحمة ولا كل حمراء لحمة، تمام؟ ايه يعني ما مش كل ما تشوفوا حاجة حمراء تفتكروا انها لحمة وتجروا عليها، تمام؟ ليست كل بيضاء شحمة ولا كل حمراء لحمة. قال وهناك اوزان اخرى للصفة المشبهة مثل فعيل، وذلك إن دلت إذا دلت على صفة ثابتة مثل كريم وبخيل وشديد، فعل مثل ضخم وسهل وصعب وفحل، فعل مثل رخو وصفر وملح، فعل مثل صلب وحر ومر. دي أوزان يعني إيه طليقة هكذا، ماش ملهاش ضوابط كما إيه يعني. نعم سماعية بلا شك، سماعية ما نجيب كل حاجة ونجيب منها، تمام؟ طيب خلي اسم مفعول، هات اسم الزمان والمكان يا شباب لانه ايه، لانه سهل. قال اسم الزمان والمكان. الان انت بتقول ايه؟ ملعب، ملعب يعني مكان للعب. فمعنا حاجة اسمها هنا نقطة مهمة جدا ينبغي ان تعرفها باسم الزمان والمكان، ان اسم الزمان والمكان وان كان من المشتقات الا انهما لا يعملان مطلقا. دي قاعدة مهمة وغلطة خطيرة لو غلطت فيها، ولو جبتها في الاختبار واحد غلط فيها هديله صفر في كل الاختبار. انه اسم الزمان واسم المكان لا يعمل شيئا، يعني ليس كاسم الفاعل ولا اسم مفعول مع كونهما من المشتقات، لكنهما لا يرفعان لا فاعلا ولا ينصبان مفعولا ولا اي شيء، تمام؟ وان كان من المشتقات، لكن ليس كل مشتق، كما انه ليس كل بيضاء لحمة ولا كل بيضاء شحمة ولا كل حمراء لحمة، مش كل مشتق يعمل، لكن غالب المشتقات تعمل، نعم، لان غالبها هتلاقي اسم الفاعل بيعمل، هتلاقي اسم المفعول بيعمل، هتلاقي الصيغ المبالغة بتعمل، هتلاقي الصفة المشبهة بتعمل، هتلاقي افعال التفضيل بيعمل، افعال التعجب بيعمل، بقي اسم الزمان واسم المكان ما بيعملش، تمام؟ دي المشتقات يا شباب، واحنا خدنا ايه بعضها وباقي بعضها. إيه اسم الفاعل ده اشهرها، اسم المفعول هيأتي، تمام؟ صيغ المبالغة المأخوذة من الفاعل اخدناها، صفة المشبهة الان اخدناها، تمام؟ باقي افعل التعجب، تمام؟ سيأتي معانا، وباقي افعل التفضيل سيأتي معانا، دي بقية اللي هي بقية الدروس، افعل التعجب وافعل التفضيل، ومعانا اسم الزمان واسم المكان. دي المشتقات، لو قلت لك عدد المشتقات او اذكر المشتقات التي تعرفها، هتقول اسم الفاعل، اسم المفعول، صيغ المبالغة، الصفة المشبهة، افعل التفضيل، افعل التعجب، اسم الزمان، اسم المكان. والذي لا يعمل من تلك المشتقات هما اسم الزمان واسم المكان. اهو بدي لكم اختبارات وانا جالس، تمام؟ يبقى طيب ضع صح او غلط، كل المشتقات تعمل بلا استثناء. غلط غلط، كل المشتقات تعمل بلا استثناء. لا، اسم الزمان واسم المكان لا يعمل، تمام؟ يبقى كل مشتق يعمل. غلط، تمام؟ كل عامل مشتق، كل عامل مشتق خطأ. فبالفعل الماضي ما هو عامل واكبر عامل، لكن هو مشتق، المصدر بيعمل وهو مشتق، فبالتالي ما لا كل مشتق بيعمل ولا كل ما يعمل مشتق. شفت ازاي؟ طيب تعالى اسم عرفنا. فاسم الزمان واسم المكان يا شباب عبارة عن وزن يدل على مكان الفعل او زمانه، المشرق والمغرب، يعني يدل على ناحية الشروق، مكان الشروق ومكان الغروب، تمام؟ الملعب مكان اللعب، فبيأتي على مفعل او مفعل كما سيأتي على التفصيل. اسم الزمان واسم المكان اما على مفعل او مفعل، بس بضوابط هيأتي الان متى يأتي على مفعل ومتى يأتي على مفعل، دي خلاصتها. وبالتالي يا شباب ممكن يتشابه مع المصدر الميمي، مع المصدر الميمي ساعات يبقى مفعل، صح؟ لكن اللي بيدل عليه السياق، فبيدل عليه السياق ممكن يكون، وبالتالي مفعل ده يحتمل ان يكون مصدر ميمي، يحتمل ان يكون اسم زمان، يحتمل ان يكون اسم مكان بحسب السياق نفسه، تمام؟ ها خلاص، ها نفس حصة ما تسألنيش فيها، دي الحصة في اول السنة ما سألتني فيها. طيب بلسان سأقول بس يا ريت قلب عقول، اشتيق على نفسه ابن عباس، الشيخ على نفسه ابن عباس، فقال لي ثاني سأقول طيب بس سأقول على وقلب عقول، ها؟ وأنا قلت إن اسم الزمان واسم المكان بيمتنع إن يضاف. أنا قلت إن في قاعدة إن اسم الزمان والاسم المكان ممنوع إن يضاف. ما أقول لك ملعب المدينة، ملعب صنعاء، ما حد منعه يا ابني من الإضافة، يعني ما عنديش مشكلة من الإضافة، أنا بيني وبين الإضافة حاجة. طيب إيش المشكلة؟ المسجد الحرام يعني؟ مسجد الحرام ولا المسجد الحرام؟ ها؟ المسجد مسجد الدين العبارة كاملة هي المسجد مسجد الحرام طيب ايش المشكلة الاختبار مضاف ليه موعد اسم زمان ها ها ها صباح الخير يا اسماعيل يا ابني المقصود العمل الخاص اما عمل الاضافة ده بتعمله الكلمة الجامدة ده المقصود العمل الخاص وهو عمل الرفع والنصب فهمت اما ده قد ما كلمة رجل يا شباب على كده كلمة رجل عاملة مشتقة كلمة رجل اسم جنس مهجر اللي بعدها تقول رجل الساعة فعمل الجر ده يعمله اي حد في الشارع مش هو المقصود بالعمل هنا خصوص العمل وليس مجرد العمل ده تكلفته وعمل عمال يمشي ويجري في الشارع ويروح ايه قال انت مش مكلفني بعمل يا ابني انا مكلفك بعمل تطلع زي الفلاني قال له ده عمل يا ابني المقصود بالعمل هنا النصب والرفع يعني عمل الفعل سمعتني ما احنا من عقل عقول ولا بتاع بتاع ما اجيبه سبت ليه في ساب دماغه في اندونيسيا بعتين لسان وسط مسكوا هم خافوا ان ايه حد ياخد عليه عقله مسكوه هناك وبعتوا لسانه فعشان كده مجنني طول السنة الشاهد يا ابني عمل الاضافة ده يقدر يعمله اي عيل في الشارع يعني كلمة رجل يا شباب كلمة رجل يضرب بها المثال في الجمود دي اجمد حاجة اسم جنس ما يسمى انه بيعمل ده عمل الاضافة حتى بعض العلماء ريحوا انفسهم وقال لك ايه مجرور بالاضافة علشان برضو يظهر واحد عندهم استدلال جنن عالم قال بس مش مجرور بالمضاف مجرور بالاضافة واحد تاني برضو جنن واحد ماليزي قال له مجرور بحرف الجر المقدر بين المضاف والمضاف اليه عرفت الجواب الان الخلاصة ان مش المقصود العمل ده يعمله اي كلمة تضاف الى كلمة اخرى هتجرها لكن المقصود هنا بالعمل اللي هو الرفع والنصب اللي هو عمل الفعل دي مشتقات اسمها شبه الفعل يعني المفروض انها تعمل عمل الفعل ايش عمل الفعل يا شباب مش الجر ده الفعل عدو الجر العمل هنا الرفع والنصب والا هيبقى كل كلمة في النحو من المشتقات ومن العوامل صح لان اي كلمة تضاف الكلمة هتجرها فاجي اقول ان دي عاملة لا فهمت المقصود فالمقصود هنا بالعمل هو عمل الرفع والنصب وهو خصوص العمل بمعنى لان العمل هنا المقصود بتشبيه الكلمة بالفعل تشبيهها بالفعل وماذا يفعل الفعل الفعل لا يجر وانما الفعل يرفع وينصب ولذلك يا شباب اقل الكلمات في تلك احنا قلنا اسم الزمان والمكان لا يعملان مطلقا صح لا رفع ولا نصب انا قلت ولا جر ما قلتش صح ولا لا قلت لا رفع ولا نصب لانه هو ده الشغل عليه تمام لكن شوف مثلا افعل التفضيل افعل التفضيل لا ينصب ابدا لكن يرفع بس شوف يعني ده اقلهم في العمل خلي بالك لان هم يعني ممكن تقول ايه مرتبين يعني بحسب الايه ففي منهم من يعمل بحرية وفي منهم يعني اجمع العلماء في افعل التفضيل كما سيأتي ان افعل التفضيل لا ينصب مفعولا به ابدا يرفع فاعل بس واختلفوا في رفعه للاسم الظاهر فقال بعض العرب انه يرفع الاسم الظاهر مطلقا يرفع الضمير المستتر خلاص لكن هل يرفع اسما ظاهرا قال بعضهم يرفع مطلقا وقال بعضهم الا في مسألة الكحل سمعت عن مسألة الكحل والله المفروض انكم تكونوا سمعتم عنها لانها هطلعها من عيونكم في كتاب شرح القطر موجودة ها ما رأيت رجلا احسن منه الكحل في عين زيت تمام وهي تفضيل شيء على نفسه باعتبارين فدي بعضهم وانتم قد تفعل التفضيل وعرفتم هذه المسألة وهتجد هناك ان ابن هشام بينقل الاجماع على ان افعل التفضيل لا ينصب مفعولا واختلفوا في رفعه لاسم الظاهر وهم اتفقوا ان يرفع الضمير لكن اختلفوا هل يرفع الاسم الظاهر مطلقا فبعض العرب اجازوا انه ايه يرفعه مطلقا وبعضهم وهم الجماهير وده اختيار ابن هشام انه لا يرفع اسما ظاهرا الا في مسألة تسمى مسألة الكحل فالكلام كله زي ما انتم شايفين في الرفع والنصب ما الجر ما نرجع به تمام الجر ده أي عيل في الشارع هيعمله. ها يا ابني الآن نحن نتكلم برضو على خصوص العمل، خصوص العمل الرفع والنصب. طيب ما هو أنت عندك مثلا إيه؟ لن يكتب، يكتب لن عملك يكتب صح؟ لم يكتب، لم عملك يكتب صح؟ والله الواو عملت في لفظ الجلالة، لكن ده عمل تاني، ده عمل الجر وده عمل الجزم وده عمل النصب، أعمال كثيرة. إحنا الآن بنتكلم على عمل الفعل، نحن الآن في عمل الفعل، هذه المشتقات تسمى شبه الفعل، والكلام هنا هل ترفع وتنصب أو ترفع فقط أو لا ترفع ولا تنصب، كما في اسم الزمان واسم المكان، مش المقصود مطلق العمل، هو أصلا الإعراب ناتج عن العمل يا شباب. أي كلمة حصل فيها أنها ترفعت ولا انتصبت ولا شيء، ده ناتج من الإيه؟ ناتج من أن كلمة تانية عملت فيها بنظرية العامل، ربما كلمتكم عليها سابقا، لكن نحن الآن في خصوص العمل، وهو تلك الكلمات أو المشتقات تعمل عمل الفعل، وعمل الفعل محصور في شيئين يا شباب، الرفع والنصب، تمام؟ فبنيجي نشوف والله بندرس كل إيه، كل مشتق من المشتقات، ونشوف والله هو بيرفع وينصب ولا إيه، ولا بيرفع بس أو لا يرفع ولا ينصب، تمام؟ فاللي استقر عليه الكلام والعمل إنه اسم الزمان واسم المكان لا يعملان شيئا مطلقا، ما تجيش تعترض بالجر. المقصود لا يعملان رفعا ولا نصبا، أي لا يعملان عمل الفعل، يعني كأنهم مش مشتقات، جالسين زي كلمة رجل وامرأة وكتاب ودفتر، كأن اسم المكان ده واسم الزمان مشتقات بس في الصورة، تمام؟ إن ملعب مأخوذة من لعبة ودخلت عليها الميم علشان تبقى على وزن مفعل، وموعد مأخوذة من وعدة ودخلت عليها الميم علشان تبقى على موعد، تمام؟ ومشرق نفس الشيء من ايه؟ من شرقة، ومغرب نفس الشيء من غربة، تمام؟ لكن هل مشرق او مغرب او ملعب تعمل شيئا؟ لا تعمل شيئا مطلقا، فتمشي زيها زي الاسماء الجامدة. المفروض الاسماء الجامدة غير الاسماء المشتقة، الاسماء المشتقة تعمل عمل الايه؟ الفعل. فبالتالي امسكوا اسم الزمان واسم المكان، مش بقول ظرف غير ظرف الزمان وظرف المكان، أنا بقول إيه؟ اسم المكان واسم الزمان لا تعمل شيئا، والمقصود أنها لا تعمل عمل الفعل، بمعنى أنها لا ترفع شيئا ولا تنصب شيئا ولا شيء من إيه؟ من هذا العمل. احنا هنختم الجلسة يا عم، شفتم نشفوا. طيب طيب شكرا، واضح يا شباب؟ فهمتم؟ طيب نحاول نقرأ بسرعة كده. اسم الزمان واسم المكان اسمان يشتقان على وزن واحد ويشتركان في بعض أبنيتهما مع بعض المشتقات السابقة، زي ما قلنا زي المصدر الميمي، وهما يدلان على زمن وقوع الفعل أو مكان، واضح. ويشتقان على النحو التالي، ويشتقان على النحو التالي من الفعل الثلاثي على وزن مفعل في الأحوال الآتية، أن يكون الفعل مثالا، يعني أول حرف علة فاؤه واو زي وعد، مثل وعد موعد يبقى هنا فعل مفعل، ولد مولد وقع موقع. اثنين ان يكون الفعل اجوف وعينه ياء، مثل باع يبيع مبيع يبقى اصله مفعل، صاف يصيف مصيف المصيف، بات يبيت مبيت، كل ده مفعل. جيم ان يكون الفعل صحيحا مكسور العين في المضارع، مثل جلس يجلس يبقى مجلس، وعرض يعرض يبقى معرض. فيما عدا هذه الاحوال الثلاثة فانهما يشتقان على وزن مفعل، يبقى يشتقان على ايه؟ على مفعل، الا اذا كان الفعل مثال، تمام، او كان اجوف وعينه ياء، او صحيح مكسور العين في المضارع، فهنكتر ايه؟ فهنكتر يصبح على مفعل. ها طبقها، هل تجد ان عرضه يعرضه، هل تجدها واحدة من هذه الاشياء؟ ها ما تجدها، لا تجدها في المضارع، عرضه يعرضه صح؟ مش احنا نقول ان يكون فعل صحيح مكسور العين في المضارع يبقى معرض. فيما عدا هذه الأحوال الثلاثة فإنه اشتقان على وزن مفعل، مثل شرب شرب مشرب، كتب مكتب، أكل مأكل، رأب مرأب، المرآب اللي هو الجراش، المرآب المكان اللي توقف فيه السيارات، فرأب بمعنى زي ركن السيارة جرشها، يعني ما بيسموا انت تقولوا ايه؟ ها؟ ايش؟ لا مش السروات، المكان اللي انت بتركن فيه السيارة بتسميه ايش؟ ها؟ موقف السيارة، لأن الشيء كلمة واحدة عندنا يسموه جراج، ودي كلمة غير عربية. ها موقف، تمام. هو عموما يسمى مرآة السيارات، يقال مرآة السيارات بمعنى المكان اللي بتركن فيه السيارات، ده معنى ايه؟ رأبة. قرأ مقرأ، رمى مرمى، سعى مسعى، غزا مغزى، قام مقام، فاط مطاط. من غير الثلاثي على وزن اسم المفعول، اي على وزن الفعل المضارع مع الدال حرف المضارع ميم المضمومه وفتح ما قبل الاخر، كان اسم مفعول بالضبط، من الرباعي والايه والخماسي والسداس. اخرج يخرج مخرج، استقبل يستقبل مستقبل، انصرف ينصرف منصرف، التقى يلتقي ملتقى. بعدها وردت كلمات تسمع ولا يقاس عليها، وردت عدة كلمات اسماء مكان على وزن مفعل شذوذا، اذ القاعدة إذ كانت القاعدة تقتضي أن تكون على وزن مفعل، وهي كلمات سماعية، وهي مشرق ومغرب ومسجد ومسقط ومنبت ومنفك ومفرق ومبزر ومرفق ومطلع ومسكن ومحشر ومخزن ومعدن. واستعملت العربية بعض الكلمات من أسماء الزمان والمكان مزيدة بالتاء مثل مدرسة ومطبعة ومزرعة ومنامة. وفي العربية أيضا اسم مكان يشتق من الأسماء الثلاثية الجامدة ويكون على وزن مفعلة مثل ملحمة ومسمكة ومأسدة. يعني دي كلها تسمع ولا يقاس عليها. أهم شيء أنك تعرف كيف يؤتى به من إيه، من غير الثلاثي، يؤتى على زينة اسم المفعول تمام. وأما من الثلاثي فالأصل فيه مفعل، إلا أن يكون من الأشياء الثلاثة التي ذكرها أن يكون إيه الفعل مثالا أو فاء واو زي وعد موعد، أو يكون الفعل أجوف وعينه ياء مثل إيه مصيف، أو يكون المضارع حقه مكسور الإيه مكسور العين زي عرض يعرض معرض تمام. فإن شاء الله تراجعون هذا الحصة القادمة سأتلفي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.